بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ رَبَّنَا